أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو اليوم الثاني من هذه الدورة المباركة الخاصة بخطبة الجمعة أو الخطاب عموما، ولكننا نركز أساسا على خطبة الجمعة. والعلم شيء والخطابة شيء آخر، العلم شيء والخطابة شيء آخر. فربما ترى على المنابر من يقرأ عليك صحفا اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يسردها سردا بلا تأثير ولا جاذبية ولا أداء ولا حرارة ولا ظل ولا طل، هكذا جافة كلمات فيها علم، ولكن الخطابة والأداء شيء آخر غير العلم. ولهذا لما عرضنا الخطبة قلنا إقناع وتأثير، فمن الناس من يهتم بالإقناع ويهمل التأثير، ومنهم من يهتم بالتأثير بلا أدلة ولا قناعات، وكلاهما مخطئ. الخطيب الجيد الذي يجمع بين هذا وذاك. وكلامنا بالأمس كان يتكلم أو كنا نتكلم عن كيف تعد خطبة، كلامنا اليوم كيف تلقي خطبة. أمس كان الإعداد واليوم الأداء، أمس كان التحمل واليوم الأداء. التقوى والفضل والمكانة الحسنة على العين والرأس، ولكن الخطاب الحسنة شيء آخر. فهؤلاء الذين يحسنون الإلقاء والأداء قليلون، فيهم صاحب الحجة والبرهان الحافظ المطلع على كنوز الميراث وذخائر العلوم، ولكنه بارد، خطبته باردة، تسمع في صوته وترى خيوط النعاس ومقدمات الكرة، تشعر انك عايز تنام وانت تسمعه، رغم ان ممكن يكون كلامه فيه علم كثير وفوائد جمة. ليست الخطابة جمعا لأطراف المواضيع بدون فصاحة ولا أداء ولا إلقاء ولا تأثير، وليست أيضا معنى كلامي أن تكون صوتا صاخبا وجلجلة بدون تأثير. في واحد يبقى صوته عالي جدا في الخطاب وتنام برضك وهو بيخطب. فإذا الذي يوقظ النعسان أو النائم أو الوسنان ليس الصوت العالي، لا أبدا، بل قد يرفع تارة وقد يخفض تارة أخرى، وقد يسكت في موقف وقد يسرع في موقف آخر. مش قضية ان صوت عالي فالناس منتبهة، ابدا، قد يبقى هكذا بهذا الصوت بهذه الطريقة طول الخطبة حتى يضج الناس، بل ينامون ينعسون وهو عالي الصوت، يظن ان هذه الطريقة التي يحرك بها القلوب. جميل ان يرفع صوته، ولكن كيف يكون هذا وكيف يكون هذا الاداء، هذا ما سنتكلم عنه اليوم ان شاء الله تعالى. وهذا الموضوع بحاجة إلى تدريب طويل. هذا الموضوع موضوع كيف تلقي خطبة، كيف تؤدي الخطبة، هذا موضوع يحتاج إلى ميران ومراس وتدريب طويل، ينبغي أن تفرغ له أو أن تقوم به المؤسسات والمدارس والجامعات والهيئات، طبيب أو أستاذ في جامعة، مدرس في فصل، مدير مصلحة، رئيس عمال، كل واحد ما يحتاج إلى خطوة مؤثرة تحرك من هو تحته، تحرك من هو تحته، فضلا عن أو قبل هؤلاء جميعا خطيب الجمعة الذي يحرك كل هذه الطوائف، مدير المدرسة لازم يكون عنده من الكلمات وأسلوب الخطابة الذي يحرك به المدرسين ويحرك به الطلاب. مدير مصنع يحرك الصناع الذين عنده، وهكذا رئيس حي يحرك أهل هذا الحي، رئيس دولة يحرك دولته وشعبه بخطابة قوية مؤثرة مقنعة لها أثر في القلوب. وهؤلاء جميعا يجتمعون بين يديك في خطبة الجمعة، هؤلاء جميعا برؤسائهم ومرؤوسيهم يجتمعون بين يديك في خطبة الجمعة. فموجود المسؤول عن مدرسة، والمسؤول عن مصنع، والمسؤول عن متاجر، والمسؤول عن أحياء، والمسؤول عن دولة، والمسؤول عن محافظة بأكملها. الشاهد يا إخواني أن هؤلاء جميعا يحتاجون خطيبا يقنعهم ويؤثر فيهم. للأسف الشديد عندنا الخطباء تقريبا كلهم موضوع ارتجال، خلاص فلان يخطب فلان يخطب فلان يخطب وكلنا نخطب. لكن لما تحتاج تفرز هؤلاء وتخرج فعلا الخطيب الذي يملك قلوب هؤلاء أو هذه الطوائف جميعا، قل أن تجده، قل أن تجده. وأذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إنما بعث بالكلمة. الناس في الصحراء والعرب أغلظ الناس قلوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم بكلماته وخطابته ملك قلوبهم صلى الله عليه وسلم. الأسباب التي أوتيها أو من الأسباب التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم القلوب تتأثر والعيون تدمع، فيه تفاعل من الناس. هذا الكلام يحتاج إلى دراسة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي الخطابة، ويحتاج إلى دراسة لمعرفة مؤثرات في نفوس الناس وأصناف الناس وأنواع الناس وكيف تحرك مشاعر الناس. إنك ممكن تجد خطيبا في أمريكا أو في الغرب ويمتلك على الناس قلوبه بكلمات وخطابات، وهذا لو أنك جعلت مثل هذا ومعه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الأثر الذي ما بعده أثر بإذن الله وتوفيقه. نعم هم بالعبارات الرنانة والأسلوب الجذاب، يعني رئيس أمريكا اللي قبل السابق مما يحكى عنه أنه أرسل رجلا من هؤلاء، لأن الكلام اللي عندهم علم كيف تؤدي كيف تلقي، لا علم عندهم، فواحد من المتمرسين لهذا الأمر نظريا وعمليا، فاستطاع أن يحرك الولاية دي كلها بأكملها أنها تتعاطف مع هذا الرئيس الأمريكي. ما دخل في صورة أنه جاي مبعوث من الرئيس الأمريكي ولا لا لا أبدا، في بعض الأماكن اللي بتفصل بين الناس وتقضي بين الناس، وبدأ بأسلوبه يكلم الناس ويقوم فيهم خطيبا في بعض المواطن. أهل الولاية كلهم انضموا لهذه الولايات اللي تبع الرئيس الأمريكي بطواعية منه. الكلام ده طبعا لما بنضربه بأمثلة من أهل الكفر، عشان أقول لك أنت اللي معاك القرآن ومعاك السنة أولى وأحرى وأحق بأن تتعلم أساليب الخطابة ومداخل إلى نفوس الناس. هذا الكلام علم، علم يا إخوان يدرس ويعلم وتحتاج إلى تمرين وتدريب وتمرس فيه، وتحاول مرة واثنين وعشرة ومية ويتحسن خطابك ويرتقي واحدة والأخرى. أنا أقدم هذه المقدمة لأن أنا عايز أقول الإلقاء مش إلقاء ده شيء عادي، لا، إنما شيء يترتب عليه أمور كثيرة، لتتحرك الجيوش بكلمة وتنفق الأموال بكلمة وتتغير العادات السيئة والتقاليد بكلمة، ويرق قلب الغليظ القاسي على أم ورحم وغيره بكلمة. فإخواني المسؤولية الملقاة على الخطباء مسؤولية عظيمة، مش مجرد أنا عندي خطبة اليوم، لا لا يا إخواني، الشعور ده لوحده يجعل خطبتك لا تؤتي ثمارها ولا تكون هي المطلوبة. حتى لو آتت ثمارا فليست الثمار المطلوبة، الثمار اللي بتؤتى من وراء الخطيب أعظم من ذلك كله. خلاص الخطيب يجمع مجموعة من الخبرات والمهارات فوق ما معه من آلات شرعية وأدوات شرعية، معه قرآن ومعه سنة ومعه علم ومعه قراءات ومعه اطلاع، كل هذا الكلام مع مهارات في الأداء والإلقاء هو الذي يعطيه قوة. أما السابق كله ده يعطيه قوة في الإيه؟ في تحضير مادة الموضوع، في إقناع الناس بالموضوع، لكن في التأثير فيهم أنا متأكد إن كل خطبائنا إلا النذر اليسير محتاج إلى دروس طويلة، محتاج إلى دروس طويلة. يحسن هذا الإلقاء أقوام ما عندهم قناعات وما عندهم أدلة وما عندهم هذا، لكن عندهم مهارات في الإلقاء. نحن أحق بها منهم والله، نحن أحق بها منهم. إذا كانوا هم يأخذونها استحبابا عشان يكون في المجتمع لبق وكويس وليه تأثير، لا، إنما نأخذها نحن وجوبا حتى نحرك الأمة إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به وتنزع عما نهى الله عز وجل عنه. كيف تلقي الخطبة؟ موضوع اليوم، كيف تلقي خطبة؟ أولا صلي لله ركعتين واسأله أن يحلل عقدة من لسانك، واسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، واسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، هذا هو أول الأمر، الإخلاص والتوجه إلى الله، تتوجه الله عز وجل مخلصا صادقا أن يفتح عليك بما يكون مقبولا عنده وفي ميزان حسناتك، ثم يكون مؤثرا في من تخطب فيهم. فرب كلمات يسيرة من قلب مخلص متوكل على الله عز وجل أعظم بكثير من خطب معدة ومحكمة وليس في قلب صاحبها إخلاص. إياك أن تخطب يقال هو مؤثر وفصيح وبليغ ما شاء الله بيوصل المعلومة، إياك أن تخطب لأجل هذه المعاني أبدا، إنما تقصد بذلك أن ينفعك الله به ويجعله في ميزان حسناتك، ثم ينفع به الخلق من تحتك فينطلقوا إلى ما أمر الله عز وجل به. ثانيا براعة الاستهلال، براعة الاستهلال أو حسن الافتتاح، حسن الافتتاح. عندنا أصول، أولا تبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحمد الله وتثني عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب أو يتكلم حمد الله وأثنى عليه، مش تقرا كده في الحديث؟ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، دي البداية. فالبداية عندنا كمسلمين أعظم بداية، إذ أنها تذكرك بالمقصد الذي ابتدأت به اليوم، الإخلاص والتوكل على الله، فتحمد ذلك الرب العظيم وتثني عليه بما هو أهل وبما يفتح الله عز وجل عليك من المحامد مما تعلمت من أسمائه وصفاته وما له سبحانه وتعالى من الفضل والمن. الافتتاح يفتتح أيضا بخطبة الحاجة، تحفظونها جميعا، الخطبة المشهورة المعروفة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بكلمات كانت سببا في إسلام الصحابي الجليل ضماد الأزدي، ضماد الأزدي قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أسلم الرجل من هذه الكلمات المقدمة القوية المؤثرة بأداء جيد، ممكن تبقى هي دي أول كلمة تقولها تستل بها الدمع من مقل الحاضرين وتخطف بها القلوب. المقدمة المؤثرة، المقدمة المؤثرة. احنا اصبح عندنا ممكن تلاقي نفسك منشغل باي شيء على ما يخلص الخطيب الايه، على ما يخلص المقدمة، هو يتكلم في موضوع ايه، فتنشغل انت باي شيء وتلاقي نفسك كده مش مهتم وعملت بص للناس لغاية لما يبدأ الموضوع. وهناك خطيب يأخذك من اول كلمة، يأخذك من اول كلمة: ان الحمد لله وحده لا شريك له. تحس انك اول مرة تسمع توحيد الله عز وجل. غير واحد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، تفرق كثير خالص. وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك. تحس انه بدا الخطبه، تحس انه بدا الخطبه، مش بيقول مقدمه، لا، المقدمه عنده دي بيسموها حسن الاستفتاح او الافتتاح، او بيسموها زمان في العرب براعه الاستهلال. ازاي يبدا يهل عليك بالامر ويظهر عليك بالامر بشيء قوي مؤثر، دي بقى يتفنن فيها الخطباء. المفروض لو احنا الدورات ديت على فكره في دول الخليج وغيرها بتاخد لها اسبوع واسبوعين، مش دوره خطباء يومين. ليه؟ بيطلب من كل واحد ان يعمل مقدمه يتفنن فيها كخطيب، والحاضرين او الحاضرون خطباء، كل واحد يقول هيدخل لقلوب الناس ازاي، وهيربط ازاي المقدمه بالموضوع، وازاي الكلمات اللي هيقولها في المقدمه دي هتبقى في اذهان الناس، هي اللي هيبدا بيها بعد شويه هيختم بيها، فكان ناس جمعوا اول الموضوع واخره وربطوه بعضه ببعض. فلازم في ورشه عمل كل واحد يبدا، في ريت حضراتكم حيث ان الدوره قصيره كل واحد يعمل الورشه ديت ويقدمها. عندنا ملحق لهذه الدوره هنشوف الاعمال اللي عملناها كلها، سواء اللي قلناها بالامس او نقولها اليوم، فهتعمل مقدمه، نشوف المقدمه بتاعتك ايه، تمام. ويا ريت كمان تحط معاها اسطوانه تسجل عليها المقدمه دي بصوتك، واداء هذه المقدمه بصوتك، نسمع ونستفيد ونتعلم. اكتبوها دي في الواجبات. من هو دلوقتي هيخلص الوقت، ممكن نعمل يوم لهذه التدريبات العملية، بس هقول لكم عليها من دلوقتي بحيث تكونوا محضرينها، كل واحد جاهز، يعني مش هتكون مباغتة. فعايزين اول حاجة كل واحد يعمل لنا مقدمة لخطبة يراها، احنا هنسمع منه المقدمة هنفهم هو عايز يخطب فيه، وهنعرف ايه الكلمات المؤثرة اللي قالها وايه الطريقة اللي ادى بها. خلاص، دي اول حاجة اكتبوها عندكم، براعة الاستهلال. ما تنساش في المقدمة الشهادة، الشهادة ان تشهد ان لا اله الا الله. تثير، خلاص انت بدأت المقدمة، لسه المقدمة ما خلصتش، كلماتها يكون فيها ايه بقى؟ هتبدأ مقدمتك بعد هذه المقدمة الطيبة بحمد الله والثناء عليه، هتبدأ مثلا بسؤال فيه غرابة او فيه غموض، بحيث كل واحد ينتبه، ايه ده ايه السؤال ده، ده هو قصده به ايه، ويبدا يشغل مخه، كل واحد يذهب كل مذهب، وانت بعد كده تجيبهم حيث ذهبوا وتاخذ بقلوبهم. يبقى المقدمه اللي فيها سؤال غامض او سؤال فيه استفهام يحتاج الى فكره، كل واحد يبدا يشغل فكرته. والانسان عاده ما يحب هذه الطريقه، ما يحب هذه، يحب هذه الطريقه، تمام. فابدا بهذه المقدمه. مثال موقف يجسد موضوع الخطبة، يبقى موقف فعلا له وقع عند الناس، حصل، قرأته في جريدة، تعرفه عن السابقين، موقف معين، تقول جاء رجل او خرجت اليوم باكرا فرأيت الحافلات في اول الحافلات في اول الشارع، واذا برجال ونساء يصعدون، فوقفت مندهشا، الى اين يذهبون، اين يريدون. ايه ده الراجل بيتكلم عن الناس ده فين، هو في ايه، دول رايحين المصيف، وهو عايز يخطب عن المصايف ويحصل المصايف، فجذب الناس عشان يذكرهم كل ما يشوفوا الموقف ده، كل ما يشوفوا الاتوبيسات او الباصات اللي طالعه وراحه المصايف والاماكن اللي هيمارس فيها الفجور والفسق، يتذكروا خطبة هذا الخطيب، موقف مؤثر اخذ بقلوبهم في اول الخطبة. فهذا نموذج اخر، او يذكر عبارة او كلمتين تسترع الانتباه، تأخذ بالالباب، او يبدأ بآيتين، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. دي مقدمة، ده استفتاح بآيتين مؤثرتين، تذكرة تقوى الله عز وجل وترك الربا وتخويف من الله وتحذير، هي المقدمة بآيتين. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذا الحديث، والحديث يبقى ليه أثر القلب، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كت في ايه الرسول حصل ايه وعمل ايه الناس اتخذت معاه. المهم انا عايز اقول لك ساعات على ما تبدا الناس تنجذب معاك كنت خلصت نص الخطبه. الخطيب البارع اللي اخذ هذا الكلام على اصول وعلم مش كده، لا ده انا اخذهم من او وانا لسه في المقدمه وانا لسه في الافتتاح. الحمد لله والثناء عليه ليس باردا، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكاني ارى النبي وكان عيني ستدمع بتذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهم معايا بهذا الشعور. خلي بالك الخطيب الجيد الناس معاه كل لحظه، هو يعيش المعنى ويعيش، يعيش المعنى لازم الكلمه الاولى دي، يعيش هو المعنى، يتاثر به، يتفاعل هو معه، تمام، ويعيشهم المعنى ده، يوصلهم بقناعات قال الله وقال رسول الله وقال الائمه، ووصلهم بمؤثرات التي اذكرها لكم الان او عندكم انتم اضعاف اضعافها. يبقى اول حاجه اخواني براعه، او ثاني حاجه بعد صلاه ركعتين والاخلاص والتوكل براعه الاستهلال. ثالثا اختيار العنوان، اختيار العنوان. خلي بالك اوعى في الاستهلال، في ناس ايه ولم اكن انا خطيبكم اليوم ولست بالذي مش عارف ايه ويبدا يعتذر عن نفسه بقى ايه وليس هذا المقام مقامي وليس هذا ايه، يعني انت عايز ايه من الكلام ده يعني عشان لو طلعت الخطبه حلوه ها يا ده هو مش محضر ويعني مش مكان وقال الكلام ده، امال لو حضر ده يبقى 100 100 ها، ولو طلعت خيبانه ما انا قلت لكم انها خيبانه من الاول توفر على نفسك الكلمات دي، لو هي خيبانة خيبانة، لو هي موفقة من الله سبحانه وتعالى ستكون موفقة بدون هذه الكلمات. ادخر هذه الكلمات لنفسك، ملهاش داعي أبدا. إن رأيت لها داعي حقيقي، مثلا أن تعظم رجلا كبيرا، قدموني يا أخوان ولست بأقدم على فلان، دي حاجة تانية، يبقى ليه مقصد غير الخطبة، المقصد هو تعظيم العالم أو صاحب الفضل الموجود، دي حاجة تانية. لكن بتكلم على الخطيب اللي ده مقامه وعمال يقدم اعتذارات، أول ما بدأ داخل في الاعتذارات، تعتذر عن إيه يا ابني وحد قال لك حاجة؟ ما أنت طالع ليه؟ وإما أنك كاذب وإما أنك صادق. لو كنت كاذبا فبدأت الخطبة بكذب، دي مصيبة، ولو كنت صادقا فهذا الصدق الذي لا ينفعنا كمستمعين بشيء. يعني مستمعين استفادوا ايه من الموضوع ده؟ انك مجهز ولا مش مجهز، محضر ولا مش محضر، ده مقامك ولا مش ده مقامك، تمام؟ الا ان ترى في نفسك مثلا عجبا او كبرا او شيئا فعايز تكسر نفسك، فروح تقول كلمتين تكسب بهم نفسك، ان انما انا ابن امرأة من الزقازيق كانت تأكل القديد، انما انا فهمت بحاجة تانية بيكسر بها نفسه، ده بيعارف مرض معين. عايز اقول لك اذا ما تروش الكلمتين دولت ليهم مقصد عندك في نفسك او للمستمعين او لحاضرين يحضرون كلامك، يبقى ما لهمش لازمة الكلمتين لاعتذارات. ما تبدأ تطمد في ذكر افلاسك، لا تطلب في ذكر افلاسك انك مفلس وانك ما عندكش وبضاعتي قليلة وزادي مش عارف ايه، ماشي عم جزاك الله خير. سمعنا بقى سمعنا ايه فالمقدمة اخواني دعوكم من هذا. ثالثا اختيار العنوان المناسب، وتعلن عنه او لا تعلن له فقه. يعني اولا انت تختار عنوان مناسب جامعا وتذكر هذا العنوان، انما كلامي معكم في كذا، دي بتكون نافعة جدا عشان لو شرد في اي وقت ها يبقى عارف انت بتتكلم في ايه، يرجع لك بسهولة خلاص. لكن لو عندك القدرة انك في كل اجزاء الخطبة تقدر تجذب المستمعين يبقى عارفين هم فين، ده كلام مهم. لو موجود صغار السن طالب في ابتدائي واعدادي، اول كلمتين بيقعوا في ذهني او في سمعه وذهنه وقلبه، سأحدثكم اليوم عن صدق الحديث فإن الكذب، خلاص هو الطفل خد الكلمتين دولت وظل يعبث. لما يحب يرجع لك في اي وقت او حد يبصله او يلاقي الخطيب يبصله لما يحب يرجع تاني هيرجع ليه؟ للي هو عرف ان الموضوع عنه، يلاقيك ويقدر يلتحن معك. هذا من فوائد ذكر عنوان الخطبة في الاول، فتعلن عن هذا العنوان تمام؟ حتى إذا شرد شارد سهل عليه أن يعود. اجعل هذا العنوان جذابا قويا، الكلمة نفسها تؤثر، يعني عشان يجذبوا الناس يروحوا السينما أو يروحوا أي مكان من مكان الهوى، يقعد يحط لك اسم الفيلم كده حاجة شباب يرقص فوق النار، خلاص هو عارف الشباب والنار والهيصة، فيجيب له عنوان كده ياخده، مش كده؟ انت عايز تكلم الشباب هات عنوان يؤثر في هؤلاء الشباب، عايز تكلم عن بر الوالدين هات عنوان يؤثر في قلب الناس، مجرد العنوان فيه بلاغة، العنوان له وقع في القلب، فاهمين ازاي؟ مش هتحدث معكم اليوم موضوعنا هو الصدق، جميل عن الصدق اللي حدثنا يلا عن الصدق، غير انه يأتي بعنوان فانا عايزك وانت بتكتب المقدمة بتاعتك واسم الموضوع، اختار لي اسم الموضوع، اللي بيعوز يكتب كتابا خلي بالك بيقعد يسأل عم الشيخ نسمي موضوع ويسأل قريبه ويسأل زوجته ويسأل نسمي الكتاب يا اولاد انا بتكلم عن كذا وكذا، يا ترى الاسم المناسب ايه؟ بقوله كده ويقعد يدوله اسماء على لغايه ما يجيب اسم مناسب للكتاب، اسما مناسبا للكتاب، الخطبة اولى بذلك، لان العنوان ده هو بتأثيره له واقع. انا عايز اقول اخواني اليوم في كل جزئية من درس اليوم ودورة اليوم ان كل حاجة في الخطبة اصلا هي نص ساعة، وعشان كده بيقولوا اللي عايز يحضر خطبة يقولها في 5 دقايق يقعد يحضرها سنة كاملة عشان يقولها في 5 دقايق، واللي عايز يقول خطبة في نص ساعة ساعة يقعد يحضرها قبلها بشهر، واللي عايز يحضر خطبة هيقولها في 3-4 ساعات خلي بالك يقول لك يحضرها قبلها بيوم، واللي عايز يقول خطبة بقى او درس يطيل فيه ما شاء 4-5 ساعات اما يحضرش هو يجي يتكلم، ولهذا كانت قصر خطبة الرجل دليل على ايه؟ على فقه، ده شغل طويل، تمام؟ وهنا هنبه على امر ان قصر الخطبة ممكن تبقى خطبة قصيرة لا تؤدي المعنى ولا تصل الى قلوب الناس، لان بعض قليلي الحاد والباع في هذا الامر يقول لك لا ده النبي قال كده خلاص يوم يأثر خطبته، تلاقي خطبة فاش حاجة ولا قال حاجة ولا حصلت القناعات ولا التأثير ولا اي شيء خالص، لا انما نقصد بقصر الخطبة ان تطيل الاعداد حتى تختار العبارات من اول المقدمة للعنوان كل حاجة عايزة وقت عشان تحضرها عشان تيجي تقولها انت بسرعة، عنوان كذا مقدمة كذا في نص دقيقة انت قلت الكلام ده كله بس اخذت قلوب الناس لمقدمة وعنوان الخطبة. رابعا نتكلم الان عن الصوت، الصوت بقى اللي هيتكلم بيه. انا مش هتكلم عن المادة، اللي قاعد النهاردة وفاكر ان الالقاء هتكلم عن مادة الخطبة، مادة الخطبة كانت بالامس، ايه اللي بيتقال في الخطبة ده حضرناه امبارح مع بعض، اليوم هنتكلم عن الالقاء. اول حاجة الخطيب يبقى بنتكلم عن ايه؟ عن صوت؟ لا، احنا هنتكلم عن صوتي وجهي ونظراتي، تعبيرات وجهي ونظرات عيني، حركات بدني بيسموها لغة الجسد، الجسد ده ليه لغة توصل لك بحيث ان فيه جماعة صم هم بيعملوا حركات كده وتوصل لهم اللغة، وتوصل لهم اللغة عن طريق لغة الايه؟ لا انا عايزك انت بقى في مداخل عندك، انت ليك نظر وليك سمع وليك حواس، الخطيب لازم يملك الثلاثة دي، ليك سمع هنشوف هيسمعك ايه ده الكلام وطريقة الكلام، ليك بصر فلازم ما بصلك يكون عندي مؤثر، عشان كده المساجد كل ما تقل فيها الاعمدة حتى يرى الناس الخطيب يكون افضل، وعشان كده كان الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كلهم يلتفتوا له، تلاقي اللي قاعد وشه اليمين يروح لافف نفسه وبص للنبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ينبغي ان كل اللي ملتف كده كانها حلقة حول هذا الخطيب ينظر اليه، لان لغة الجسد مطلوبة، واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى كذا وحرك اصبعي وفعل كذا، دي كلها اسمها لغة الايه؟ لغة الجسد. بقي الان القلب بقى، هتخاطب القلب ازاي؟ فهي 3 محاور رئيسية في القاء الخطبة غير المقدمات اللي ذكرناها. اولا الصوت، الاهتمام بدرجة الصوت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب، ده الصحابة اللي بيقولوا كده احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم. يبقى اتكلموا عن صوت النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حتى كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم. فالصوت ده الأصل في أن يكون قويا معبرا. خوفك ووجلك وعدم تحضيرك هيضعف الجزئية دي عندك. خوفك ووجلك وعدم تحضيرك للخطبة هيظهر في نبرة صوتك. وعشان كده اللي محضر وحافظ تحس انه داخل يعني زي بيقولوا عايز ياكل الناس، عايز يعلي صوته ويقول الكلام اللي انا محضره ده عايز يوصله صوت عالي وبنبرة عالية. لما بيجي واحد يسمع كده قرآن تلاقي واحد يقول له علي صوتك، دي اول دليل انك مش حافظ. عارف اللي حافظ؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، تلاقي بقى داخل ايه بالدخله دي. وفي عيال بقى بتلعب لعب يدخل لك الدخله دي ومش حافظ اللي بعده عشان تقول له بس شكلك حافظ. صحيح. فبيظهر من دخلة الخطيب ومن دخلة اللي بيلقي الشيء هو محضر ولا لا، المادة قوية عنده ولا لا، بيظهر الكلام ده من نبرة الصوت. ها اللي داخل خايف وجل الا هيحصل، انا اعرف اسمع اللي بعده هعرف اقول اللي بعده هفتكر العناصر الجايه مش هفتكرها، يبقى ضعيف حتى في العباره. عشان كده درس الامس لو فيه قوه في التحضير ان شاء الله هذا سيكون عونا على حسن الاداء بعلم بالضوابط العلميه التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. لازم تنقل حراره الايمان والمعنى الذي في قلبك للمستمعين. حرارة الإيمان الذي في قلبك لابد أن ينقل إلى المستمعين. ها؟ لازم تنقل لهم الـ الـ الـ الـ القوة اللي موجودة في العبارة التي عندك، لازم توصل ليهم. ها؟ لازم تصل لهؤلاء. استعمل طبقات الصوت، علي صوتك واضعف صوتك وصوت عادي، الكلام ده كله يستعمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. لازم تنتقل هذه الى الناس، فترفع صوتك مرة وتخفض صوتك مرة وتصرخ فيهم مرة، كيف يا قوم كيف يرضى احدكم ان تخرج ابنته بهذا الثياب، اين الرجولة؟ شايفين الحتة ديت؟ ده واحد بيستحس فيهم، هو فعلا متأثر بالامر، انا مش عارف ازاي رجل يرضى بنته تخرج عريانة كده، فهو عايز يوصل لهم الحرارة اللي موجودة عنده دي. ولا واحد تاني يقول لك ايه؟ وهذا دليل على الدياته، فهذا ديوث الذي يرضى ان تخرج ابنته بهذه الثياب التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. كلامه رائع وعنده قناعات، يقول لك الحديث الديوث كذا وكذا وكذا، يقول لك الحديث. واحد تاني عنده التاثير بالصوت، كان ماشي عادي وبرد. فكيف يا قوم يرضى رجل منكم من اهل المساجد وقد صار من كذا وكذا؟ ده بيعمل ايه ده كده؟ صوته بيوصل معنى، بيوصل الحراره الجوار اللي بداخلي. تمام؟ خلاص؟ تفضل التسبع سبحان الله العظيم اه من كذا، ده كله بيوصل اللي عنده، هو متأول فعلا، هو عنده اهات. عايز تشوف النموذج ده واضح قوي ليه في الشيخ يعقوب، واضح جدا. يعلي صوته فيه ويزعق فيه وكذا، ازاي؟ طب ليه ما بتصليش؟ ليه؟ كانه بيخبه، كانه ابنه بينصحه. نحسبه كذلك والله حسيبه. فيرفع الصوت مره، يصرخ مره، يتأوه مره، يسبح مره، الكلام ده كله ظاهر في عبارات صوت من يلقي هذه الخطبة. اذا انتوا فاكرين لما الحديث اللي في الصحيح لما تخلف النبي، قالوا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني خلاص، وكنا نتوضأ أو فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، يعني فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته، أو قالوا بأعلى صوته، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ده رفع الصوت، والبخاري ترجم للموضوع ده ازاي ترفع صوتك عشان تبلغ القوم، لا قلوب القوم، بدليل ان هم قالوا فرفع النبي ونادى باعلى صوت. انا ده واخدين بالهم اذا حاجه كانت ملفته للنظر. تمام يا اخواني؟ ما ينفعش الخطيب البارد اللي ماشي ده كانه عنده انفصام في الشخصيه وماشي في مرض كده اسمه شيزوفرينيا، الواحد يتكلم يعني يضحك يبكي هي علامات واحده. ها؟ يقول لك شيء مضحك وهو عامل كده، شيء محزن وهو كده. تمام؟ ده مرض ده. فإياك يكون عندك المركز اللي في المخ ده مش شغال، شغله. ده مركز في المخ، في المخيخ. أيوه صحيح، في المخيخ في مركز للتعبير. الكلام ده بيأتي بالمراس والميران، ابدأ اتمرس واتمرن هتلاقي العبارة دي عندك. العبارة دي تجدها تدل على حياة. الدرس اليوم على فكرة أيوه يعني مش بس كخطيب. من هنا لسه ما تزوجش؟ اللي ما تزوجش يرفع ايده. ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بامراه تحسن الكلام. صحيح تكلمك تحس انها اقنعتك وهي مش خطيب، لكن عندها قدره لابلاغ المعنى. بتكلم بوجهها ويدها وازاي وترفع عينيها تحس انك ايه كلامها صح 100%. كلامها مؤثر جدا. ده في النساء، حتى للشباب. وهكذا يا اخواني، في طالب يدخل على المدير بس الواد عنده اسلوب، عنده طريقه لالقاء. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلعل بعضكم ان يكون الحن بالحجه من بعض. ففي واحد عنده فعلا قدره كده على التاثير. عايزين نتعلم المهاره دي لانها مهمه جدا، انك تحيي من معك. هتحيي البيت، تلاقي البيت كله نكد وغم وسكت، بس طريقتك وحسن القاك وحسن اداك يفرحوا بدخولك عليه. تحس ان الصحبه قاعده كده خامله، ولما يجي فلان تحس ان كلهم انتعشوا. عنده حسن اداء، عنده طريقه في الاداء، فما بالك بقى ان كان خطيبا يخطب في هذه الاصناف جميعا، فهو احوج الناس الى هذا. اتعلم الكلام ده ديانه لله، ديانه لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤثرا في خطبته، احنا عايزين نبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهذه السنه. فمساله الصوت وخفضه ورفعه ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الامر الرابع ولا الخامس كده، الامر الخامس، خلي بالك انت وانت بتحضر الماده قلت لك الماده عباره عن ايات واحاديث، قول الصحابه، قول الائمه، والباقي عبارات مؤثره لك. الخطبه عباره عن ايات، احاديث، اقوال الصحابه، دي خطبه اهل السنه والجماعه، اقوال الصحابه، اقوال الائمه والفقهاء والعلماء. كل ده تصبغه بصبغه الخطبه ده اللي يبقى فيه ايه؟ الاسلوب المؤثر اللي هتوصل بيه الكلام ده. اول حاجه الايات. الايات ما ينفعش خطيب يتلجلج في ايه. لو تلجلجت في الايه سقطت. وبالتالي تراجع الايات الموجوده في الخطبه، ده الكلام ده يعني ده اقل القليل يعني، تراجع الايات الموجوده في الخطبه مراجعه جيده. دي بدء بحرف الواو مش الفاء، دي بدء بدون حرف عطف. خلي بالكم هي واذا ولا اذا ولا فاذا. تبدا الاستهلال، اسف، تبدا الايه بضبطها وترتيلها. ليس المقصود ترتيلها يعني تتغنى بها على المنبر، لا، المقصود ترتيلها يعني تخرج الالفاظ صحيحه، كل حرف قد اخذ حقه ومستحق. الايات دي لازم تحرص عليها كل الحرص. اعاده الايه، اعاده الجزء من الايه المؤثر. فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من، شايفين فإن لم تفعلوا دي تكررت في الآية. هل من هدي النبي يكرر الآيات؟ أيوة، كان بيكرر الآيات في الصلوات. ها؟ ويقرأ الآية واضحة حتى لو أراد العاد أن يعد حروفها يعدها، فالآية تبقى على مهلك خالص. ولو في جزء مهم في الآية ديت، ها، لازم القوم يتأثروا به. لا، وقبل ما تقول الآية خلي بالك قال الله، شايفين الله ديت؟ يعني ده كلام الله. انت كده عظمت الله باشارتك ونبره صوتك بعبادتك. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا، لا مش خطبه. وقال الله عز وجل، وقال سبحانه في علاه. لمجرد انت لسه بتقول لهم قال الله، انت اخذت قلوبهم. الناس خلاص حست بجلال الله وده كلام ربنا، انتبهوا وبدات تقرا الايه وتكرر الاجزاء المؤثره. دي في الآية. هذا بالنسبة للآيات. يستشعر الناس حقيقة بشريعة ولا سمعة انك معظم لله ولآيات الله. لكن وقال الله تعالى وبدأت تهتف في الآية وتمر الآية بسرعة تاهت الناس منك، ما صار للآية وقعها. والمشكلة ان ما لهاش وقع. ليه؟ الآية لها وقع، انت اللي ضيعت هذا الوقع بسوء أدائك. الأحاديث، احرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى الموضوع ده يفوت منك في حماس الخطبة كده انك تترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، انها البركة في هذه الخطبة التي تحدث اثرها وقعا. مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في القلوب. وفي خطباء يقولك وقال سيد ولد آدم، وقال رسول الله بأبي هو وأمي وقرة عيني. الكلام ده مهم جدا، عشان الكلام اللي جاي يبقى الواقع. ده مين اللي بيتكلم؟ مش اي واحد، مش اي واحد قال الكلام ده، ده رسول الله سيد الاولين والاخرين. تمام؟ لا تأتي في الاحاديث الا باحاديث صحيحة. الخطبة قصيرة مش مستحملة، يعني اللي يجيب حديث ضعيف عشان يستأنس به في موطن، ده في كتاب واحد قال له 20-30 حديث وجاب حديثين وقال فيهم ضعف ولكن نستأنس بها. لكن في الخطبة مش مستحملة انك تعطي بلينا حديث ضعيف، ده هي تلت ساعة نص ساعة تطلعها، قول الحديث الصحيح حتى يبقى في قلوب الناس. ففي الخطبة تعظم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره وتصلي عليه وتذكر الحديث الصحيح، واكثر في خطبتك من ذكر الايات والاحاديث. اكثر من ذكر، دي اعظم بركة واكثر نفعا من اي كلام هيقال. خلاص اخواني، الخطبة المليئة بالايات والاحاديث هذه خطبة، هذه خطبة، خطبة مسلم. لكن الكلمات المؤثرة وفقط وخاوية من قناعات بآيات وأحاديث دي يقولها أي واحد في أي مكان، وأنت بتخطب في شركة هناك ولا في أي حاجة، يغلب عليك الأمور المادية والمتعلقة بالعمل. لكن هنا بتخطب في الناس في مسجد في كذا أو لا، طبعا لو حصل هذا في كل المصالح كان خيرا، ولكن بقول هنا ينبغي أن تغلب الآيات والأحاديث على خطبتك. تمام؟ الاستشهاد بالأمثلة، الاستشهاد بالأمثلة، يعني الاستشهاد بالأمثلة انك تمثل لكلام. نعم. يستحب الخطيب البارع، انا دلوقتي بتكلم على نموذج قوي في الخطاب. تمام؟ نموذج الخطاب القوي في الخطاب يقول لك ايه؟ وفي سنن ابي داود عن ابي هريرة رضي الله عنه، ما خدتش منه حاجة. تمام؟ وعند الطبراني والبيهقي واحمد، او احمد والطبراني والبيهقي، او احمد والبيهقي والطبراني، من حديث ابي فلان ويقول الحديث. وانت بتحضر وبتحفظ الايات ياريت كل حديث الكتاب اللي خرج فيه هذا الحديث والموجود في الحديث والصحابي، مش ياخدوا منك حاجة. تمام؟ ها؟ ولو قلت في غير البخاري ومسلم مثلا وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود عن ابي هريرة، يبقى كده انت لميت للناس الموضوع. لان الكلام ده عند العقول العلمية مهم جدا بالنسبة لهم. انا وانا قاعد بسمع عنك الخطبة وقلت قلت حديثين وشغل باله، طب هو صحيح ولا ضعيف؟ انا شردت منك، انت لميت للموضوع في الاول. تمام؟ في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي بسنده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله. القصة دي لما اتلمها في الخطبة كلها في 10-20 حديث اللي قلتهم مش هياخدوا نص دقيقة، بس ادت قناعات للناس ان كلامك صحيح ومسند في مكان. ها؟ ويحبوا يرجعوا له ويرجعوا له. عشان كده بقول لك ده بحث. خلوا الاسئله بقى في الاخر بعد اذنكم عشان نلحق نقول الموضوع. خلاص؟ الامثله وضرب الامثله، الامثله وضرب الامثله. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ليه بيضرب لنا المثل؟ عشان يقرب لنا المفهوم. بقى الرجل اللي فيه شركة من السادة فيه، العبد اللي فيه كذا سيد شريك فيه زي عبد لرجل سيد واحد، طبعا ما يستوش. وهم كان عندهم عبيد. ممكن انت ما تستوعبش المثال ده لانك ما عشتش عصر العبيد. العبد اللي ليه سيد واحد افعل يا عبد تعالى يا عبد مستريح. لكن العبد اللي ليه سيدين ثلاثة بيحتار. مش كده؟ تضرب الله مثلا يقرب هذا المفهوم. الموحد زي المشرك لا يستوى. وصلهم المعنى ده سبحانه وتعالى بايه؟ بضرب المثال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك واما ان تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير الى اخر الحديث. الشاهد يا اخواني انه قرب لك بالمثال ان صاحب الحسن ده انت هتنتفع منه بكل الوجوه. على الاقل هتلاقي ريح طيبة الناس تقول ده فلان ماشي مع فلان. وصاحب السوء لابد ان تتلوث وتتلطخ بسوءه حتى لو ما تأثرتش قلبا وقالبا. الناس تقول ده ماشي مع فلان. لا تأخذ منه الا الريح الخبيث. ما جاب لكش غير الكلام وذكر السوء. ليه النبي بيضرب المثال؟ عشان يتقرب المعنى. ما اقول لك الصاحب الحسن ستنتفع منه على اي وجه. فبكل وجوهه نفع وفيه النفع العظيم جدا جدا جدا. ما اقول لك كده غير ما اقول لك كحامل المسك ونافخ الكير. تمام؟ فاكثر من ضرب الامثله. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا يقول المؤمن مرآة المؤمن. خلص الموضوع في كلمتين وصل الموضوع كله. ده المؤمن ده الصورة بتاعتي انا. وبالتالي لازم ينصحني ويقول لي اي حاجة فيها. زي المراية ما بص فيها الاقي كل حاجة موجودة فيها. اخويا لازم ينصحني بكل حاجة فيها ويثبتني على كل حاجة كويسة موجودة فيها. بيضرب لهم مثال زي المرآة. فاكرين مثل السفينة؟ واذا خرقها فكيف اذا خرقها؟ غرقوا وغرقوا جميعا او هلكوا وهلكوا جميعا. بيضربوا المثال بالسفينة. فمينفعش نسيب اللي بيفسد ونقول حملنا نحن كويسين. لا، السفينة لو اتخلقت كلنا هنغرق. عايز يوصلهم المعنى ده. فضرب لهم ايه؟ ضرب لكم مثالا. لازم تكون الامثلة على لسانك. اتقوا النار ولو بشق تمرة. شايفين كلمة دي من النبي؟ غير اتقوا النار ولو بشيء يسير. ادفعوا ولو دريهمات. لا، ولو بشق تمرة. صورة التمرة وكانت عندهم التمرة وشق تمرة يعني نص بلحاية دي تسوي ايه؟ اتقي بها الله عز وجل. انفق ولو القليل. كل الكلام ده وصل بايه؟ بكلمة انه مثل القليل بشق التمر صلى الله عليه وسلم. ان هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ما يقولش شيئا. مش لا تساوي عند الله شيئا. لا لا لا، يضرب مثال بجناح ليه؟ يجي رجل يتزوج وعايز يقول له دور على مهر ولو اقل القليل. يقول ابتغي ولو خاتما من حديد. شايفين الكلام يا اخوانا؟ يا ريت نتعلم الكلام ده. يا ريت نتعلم الكلام دوت. واضح؟ انت ممكن تقول لابنك ذاكر ولو ربع ساعة. وممكن تضرب له المثال بشيء محدد اليه بمقدار اللعبة اللي بتلعب بيها على الكمبيوتر. اقعد حل الواجب. اللعبة دي بلعبها 5 دقايق. مثلا بشيء محدد ليه وشبهت له المذاكرة بالشيء اللي بيحبه. يوم يقعد يحل الواجب اللي هو مبسوط او يضغط 5 دقايق قد وقت اللعبة اللي كنت هلعبها. قلت له ذاكر ولا حبة صغيرين. هو بيكره المذاكرة. لكن لما بتضرب مثال بشيء بتقرب له المفهوم وبيصل للقلب. إن من البيان لسحرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا الناس تتحرك وتتغير بكلمة وتسمع كلامك بكلمة وتتفاعل مع خطبتك بكلمة. فمهم جدا مسألة ضرب الأمثال. ضرب الأمثال يبقى تكلم عن نبرة الصوت. وفي الصوت لازم وكلماتك لازم تحرص على ايه؟ اضرب الأمثال. قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ولو قضيبا من أراك. يضرب لهم مثال بحاجة يصير. ضرب مثال بالإبرة كالمخيط إذا أدخل البحر. شايفين الأمثلة دي كلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو مثقال حبة من خردل من شعير من كذا. كل ده في خطب النبي وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود يا أخواني اكثروا من ضرب الأمثلة. اتعلم في حياتك كده وتيجي تتكلم خلي كلامك مقرون بمثال، كلامك بمثال، كلامك بمثال في كل شيء. اما تهدينا شيئا من هداياك، يعني تقولناش كلمة حلوة من عندك، تقولها له بمثال كأنها هدية يهديها اليك. الا زهرة من بستانكم يا الا ابي كبير، تقول كذا وكذا وهكذا. اولم ولو بشات يا ابا انس، يعني بقول له غدينا غدوة حلوة. انا بقولها في اول الدرس اهو. فده اسمه يا اخواني ضرب المثال، ضرب المثال، انك تضرب المثال في كلامك. في فرق كبير جدا انك تقول الكلام هكذا جافا وانك تقوله بمثال يقرب المفهوم ويحيي القلوب. من اكثر من تجد هذا في كلامه الشيخ محمد حسان، دايما تلاقيه تلاقي العبارات الجميلة اللي فيها تأثير، المثال يقرب لك مثال. ها احرص على هذا، انت عاوز تتعلم الموضوع ده خش على ابديك امثلة من احياء بين اظهرنا. والكلام ده للأسف الشديد كثير من الناس يبخس الناس حقوقهم، يعني يذكر الأموات ويثني عليهم ويقول، ولما يجي حد من الأحياء نتعلم منه ما يذكروش. بعد ما يموت يبدأوا يعملوا له بقى تمثال ويعملوا له مش عارف ايه ويشدوا بما اثره. لا طب وليه وهو حي حتى نلتف حوله ونستفيد منه هذه الجزئية التي برع فيها؟ ايه المشكلة؟ واضح اخواني؟ اذا ضرب المثال عامل من عوامل التشويق وعدم تلاقي المستمع. نلاحظ احنا ماشيين معاه كلمه بكلمه، ما بقولكش الخطبه اتقال فيها ايه، بس في كل حاجه يكون فيه او معظم الاشياء يكون ضرب المثال. نوع الاسلوب، مش كله بقى ضرب المثال، لا، في اساليب اخرى كثيره، في اسلوب استفهام، في اسلوب تعجب، في قصص. أتدرون من المفلس؟ ده اسمه اسلوب ايه؟ استفهام. كان ممكن من الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ المفلس من يأتي يوم القيامة قد خسر حسناته لأنه شتم هذا وسب هذا. لا لا، يبقى لهم اسلوب في استفهام. أتدرون من المفلس؟ يرد من لا درهم له ولا دينار، خسر فلوسه كلها. قال لا، مش ده المفلس، إنما المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وبر وصدقة، جاء وقد سب هذا وضرب هذا وشتم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ويطرح عليه من سيئاتهم ويطرح في النار. ما نسيوش الموضوع ده أبدا، كل واحد هيخاف على حسناته وعلى صلاته، لأني مش عايز أكون مفلسا يوم القيامة. وشدهم بالسؤال، شدهم جدا، بقوا معاه، بقوا عايشين معاه، لأن لما بتسأل أنت بستني إجابة، مش كده؟ التعجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام فأنى يستجاب له؟ يتعجب ازاي اللي صفته كده ربنا يستجيب له؟ تتعجب، ده اسلوب تعجب. فأنى يستجاب له؟ وانا عايزك وانت بتقرا حديث النبي تقراه زي ما انا بقوله كده، اللي فيه تعجب تتعجب، اللي فيه استفهام تستفهم، لكن كله يبقى ماشي كده برتابة مملة مميتة، لا، اللي فيه استفهام انا بستفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ ده استفهام. فأنى يستجاب له؟ الواحد يتعجب ازاي، ازاي ربنا يستجيب من واحد اكله حرام وشربه حرام ولبسه حرام وهدي بالحرام؟ واضح اخواني؟ ده كاسلوب من الاساليب. اسلوب قصصي، تقص قصة. وسأذكر لكم قصة ليست بالخيال بل واقع لعلكم قرأتموه جميعا وسمعتم عنه. ايه ده، ايه اللي سمعنا عنه؟ موضوع ايه اللي يقدر يقول عليه؟ ملاحظ الخطيب البارع بيعمل ايه؟ ما يسيبش المستمعين ابدا ابدا، ما فيش واحد ينام منه، ما فيش واحد يلتفت. لو حصل ايه في المسجد هينطفئ المراوح، هيذهب النور وهم مشغولين كده. ليه؟ كل كلمه بتشدهم. فجأة لقوه بيسألهم، فجأة لقوه بيتعجب، فجأة بيحكي لهم قصة، فجأة بيقول لهم صلوا على رسول الله، فجأة بيتلو الآية وبيركز على الآيات، فجأة بيقول لهم حديث الصحيح اللي رواه فلان عن فلان. حاجات كلها تشد الايه؟ الانتباه، تأخذ بالقلوب. ده كله يا اخواني في اسلوب الكلام، ده كله في اسلوب الكلام. اللي احنا اتكلمنا عنه، تنويع الاسلوب، استفهام، تعجب، ضرب مثال، ذكر القصص. تعالوا بقى نشوف الوجه. يقبل بوجهه على المخاطبين. الجماعة حتى اللي بيقولوا خطبة من ورقة ما يبقاش خطبة كده، ما ينفعش. حتى اللي بيقول من ورقة ما ينفعش بالخطبة كده. خلاص اخواني، اليوم وانا بخاطبكم بصصلكم ولا مش بصصلكم؟ كل اللي انا قلته من اول الخطبة من ورقة، ادي ورق وادي ورق ودي كتاب ودي كتاب ودي كتاب، انا عمال احضر درس وانا قاعد معاكم، لكن محدش شعر بالكلام ده، محدش شعر ان انا فاتح كتب وعمال اقلب في كتب وعمال اقلب في ورق. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ من باب وذكر، ليس من باب الافتخار بهذا. فانت حتى لو بتقول خطبتك او درسك او محاضرتك من ورقة، مش بتقعدش تبص في الورق، يبقى انت محضر الورق من البيت كويس جدا، بحيث انك مجرد نظرت نظرة وكملت، لكن ماسك الورق والناس عايزة تشوف وجهك، فيرون وجهك الخفاف. واحد عمال كده يكتب ويقرأ ويبص في الورق وكده. طيب يا اخي انت محضر من ورق، جزاك الله خير، ده شيء كويس وموجود في السلف من فعل ذلك، لكن ما كانوش يحطوا ورق في وشه ينسي الناس ان فيه خطيب. واضح اخواني؟ فالاقبال بالوجه على الخطيب، انظر في وجوه الناس كأنك تحدث كل واحد منهم. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي قاعدين من الصحابة يفتكروا ان هو ده اللي ليه المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ انا في الخطبة بص لاخي الكريم كده ويا قوم، وببص للشيخ وفي وقت تاني، فان الله تعالى قال، وفي الحديث التاني، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شايف بصيت ليه ديت، والفلان والفلان والفلان، كل واحد شعر يا ده الخطيب شكله بيحبني جدا، شكله يعرفني. اشعرت الحاضرين انك بتحبهم وتعرفهم، غير واحد. فان الله تعالى وقال عز وجل، عمال يبص في كل حته، شاف المراوح وشاف الحيطان وشاف الاعمده ومبصش في وجه حد من الحاضرين. يا اخي وجهي في وجه، ده سمي وجه للمواجهه عشان بقى وجهك دي بكلمك بيه. فهل يرضى هذا القول احد من المسلمين؟ وبصله كاني بساله هو. تمام؟ عشان كده لو كانت حاجه منفره وكده ما تبصش لحد. تمام؟ ما تقولش بقى فايه؟ فان المرائين، وتحط عينك في عينه. ينفعش. هي دي، فان المرائين، وما تركزش نظر لحد. واضح اخواني؟ ده الكلام ده مهم جدا في اقبالك ونظراتك. فيها اقبال، فيها محبه، فيها تساؤل، فيها استفهام، فيها حوار. كانك بتكلمه ويكلمك من غير هو ما يتكلم خالص. تطلع من الخطبه تحس انك مبسوط وبتحب الخطيب ومتاثر بكلامه. يبقى صدقت لما قلت لكم انه علم ومحتاج لكل جزئيه، محتاج انك تتعلم، مش مساله ارتجاليه كده يا اخوان. احنا اتعلمناها ارتجاليه لاننا ظهرنا في زمان كبت وقهر، بالعافيه عايزين بس نقول خطبه ومحدش يقول لنا انت عملتوا ايه وما يدخلوناش السجن بعدها. فكون همنا كله ان احنا نبلغ الناس المعلومه ونجري. لا لا لا لا، اهدى كده ونشوف خطابه النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، وكلامه للقوم وللناس كيف يكون بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. في حديث العرباض بن ساريه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم اقبل علينا بوجهه. واخدين بالهم الموضوع ده لانه موضوع مهم. ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظه بليغه. الحديث حديث العرباض المشهور في الاربعين. واضح اخواني؟ اقبل علينا بايه؟ بوجهه صلى الله عليه وسلم. انت عارف تقبل عليهم ليه كمان؟ عشان يتفاعلوا معك، عشان يتفاعلوا معك. في واحد بينصح اولاده، مش مهم خطبه، بينصح اولاده نصيحه وما بتبصلهمش، لا هات الولد وعينك في عينه ووجهك في وجهه، ها؟ وينتقل انفعالك له. يا ابني ده انت ابني، انا بحبك، انا لما جبت لك الكلام ده جبته لك ليه؟ ده لانك ابني حبيبي وببص له. ها؟ في اب النظره ده هي والمواجهه ده هي ما بيعرفش يعملها، ضعيف. لا، هو ده المطلوب، انك تواجهه وتنظر في عينه وتكلمه وينتقل التفاعل ده منك له. لو هو مش بيبص لك وعامل كده، بص لي يا ابني انا بكلمك، مش عايز تبص لي، انتوا بقيتوا كارهين تبصوا لي يا اولاد؟ ده انا بتمنى اللحظه اللي انظر فيها في وجوه. يروح متلفت والولد يبقى اول مره يركز في عين ابوه، اول مره يحط عينه في عينه كده ويسمع منه كلام. ده مهم جدا. علماء التربيه في الاولاد بيقولوا الكلام ده، بيقول لك ابنك قال لك لو انت طويل وهو قصير اقعد له عشان تبقى عينك في عينه، عشان ما ترهقوش ان الواد ده انه عامل كده. شوفوا لدرجه ايه. فالعين في العين ديت والوجه في الوجه دي ليها معنى. واضح اخواني الكلام ده نفهمه منين؟ ليه ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك فكب على وجهه في النار؟ ده اشرف شيء، ده اللي بنواجه به الناس وبيعبر عن المعاني، واكثر شيء فيه الاحاسيس والانفعالات والعواطف بيظهر في الوجه. واضح اخواني؟ وبالتالي بيروح يتزوج بينظر الى الوجه، لان هو ده اللي هيعبر عن الامور دي كلها. واضح اخواني؟ يبقى قضية النظر الى الحاضرين والتوجه اليهم بوجهه. الكلام ده وانت ناظر ليهم بتكلمهم فعلا. قد لا تصدقونني لو قلت لكم، يحس فعلا بتكلمه ويقول لك مش هتصدقني لو قلت لك كذا وكذا. اتعجبون من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكلمه كأني بكلمه. اتعجبون من قول؟ تصور معي يا اخي اننا خرجنا الان فوجدنا طفلا يبكي بجوار السارية من الجوع حتى كاد يموت، اكنت تتركه؟ كأني بقول له هتسيب الواد اللي مرمي مش لاقي ياكل؟ هتقول لا طبعا. فكيف باخواننا في الصومال يموت باليوم مئات وقد راينا باعين. شايفين الكلام؟ انا كلمته هو، تصور معي لو رايت. اتعجبون من كذا؟ تخيلوا كذا، وجهي في وجوههم. فعلا اخواني الخطيب البارع اللي ربنا يمن عليه فعلا ويتعلم هذه الاشياء ويفتح عليه رب العزه، هتشعر في نهايه الخطبه او في الخطبه ان انت والناس دي كلها حاجه واحده بس، كانكم على قلب رجل واحد. خطيب اللي يقدر يعيش الناس دي كلها ان كلهم معاه كانهم على قلب رجل واحد، كانهم كلهم حضروا الخطبه وكلهم سمعوا المعاني ديت ووصلت لهم زي ما وصلت عندي انا. هو ده الخطيب البارع اللي وصل اللي عنده للناس كانهم هو، كانهم هو. نسال الله ان يعلمنا. فالعين تخاطب كما ان اللسان يخاطب، العين تخاطب كما ان اللسان يخاطب. طيب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع بصره الى السماء. ده هل في مانع عندنا هننظر الى السماء؟ مفيش مانع. فممكن اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد وبنظر ليه؟ فنسأل الله ان يرفع دعوتنا ويستجيب كلماتنا ويتقبل منا اعمالنا. تمام. لكن اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الصلاة. الله يفتح عليك. المنهي عنه نظر السماء دوت، وانه يمسح او يجعل وجه حمار او رأس حمار، ده اللي ينظر فين؟ في الصلاة. لكن في غير الصلاة ما فيش نهي. طيب من ذلك ايضا اهتم بوضوح الكلمات. في خطيب بيبلع الكلام، فعلا بيبلع الكلام. دي لو كانت عادة له كلام بسرعة زي الكلام يضيع كده في النص، لازم في الخطبة على مهلك ونقول له كده، ويخلي اخواني كل ما تشوفوني امشي بسرعة وارجع لعادتي اعملوا لي كده، لغاية لما تصير عادة له ان يخطب كلمة كاملة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. مين تاخد منه الموضوع دوت؟ الشيخ عبد العظيم بدوي. كنت حاضر مرة مع شيخنا الشيخ صفوت في بعض الدعوات، وكان الموجود الشيخ عبد العظيم وليه درس. بعد الدرس حدثني شيخي وقال شفت الخطبة معنصر، شفت الدرس معنصر وكلماته قليلة ازاي؟ هي دي اللي انا بقولها دلوقتي، اللي هي ايه؟ الكلام فصل وواضح، اللي تقدر دلوقتي انت تقول الدرس بتاعه. فعلا، لانه ساعتها لخص الموضوع في 5 عناصر وكل عنصر كلمتين خفاف بساط لطاف. صحيح اتلم الموضوع واقدر اقول غير الخطيب اللي عمال يثبت سردا ها وكلام كثرته ينسي بعضه ايه بعضا. ليس هذا من فقه الخطيب. انا مركز ومحضر، وهي الايه دي اللي عايز اقولها، وبعد الايه في كلمتين في تفسيرها انا مجهزهم مش هزيد عليهم عشان الوقت والحديث مع الكلمتين دول، وبعدين في عباره مؤثره واخش على البند اللي بعده. ملكت الناس بالايه واداء الايه والتفسير المختصر والحديث الصحيح اللي رواه فلان، كلام النبي المؤثر في القلوب، وكلمتين على الحديث بسرعه ومنضبطين، مش بسرعه يعني كلمتهم بسرعه يعني مركزين، 1 2 3 والكلمه المؤثره. فنخلص بهذا يا اخواني ان يكون كذا وكذا، والا فكيف وكيف يكون كذا وكيف، رجعنا بصيغه الاستفهام او التعجب او ضرب المثال. واضح اخواني مع هذه الكلمات القليله؟ فاهتم بوضوح الكلمات. البطء الشديد عيب والاسراع الشديد عيب، كلاهما عيب، لكن الوسطية في ذلك هي ايه؟ هو المطلوب ان تكون وسطا بين هذا وذاك. تكرر الكلمة، تعيد الكلمة، تؤكد الكلمة، ده مطلب. تمام؟ ده مطلب المطالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. واضح؟ وكان الله عليكم رقيبا، وكان الله عليكم رقيبا، وكان الله عليكم رقيبا. لو ما أثرتش فيها الأولى وكنت سرحاني، الثانية جابتني والثالثة أكدت عندي المعنى. ها؟ واضح إخواني؟ طيب، روى الإمام البخاري في صحيحه باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، وذكر هذا الحديث. يبقى ده أصل من أصوله علم نتعلمه، الأئمة مترجمين لي ومعنونين لي في كتبهم. الكلمة تؤكد عليها، ممكن تروح ضغط على كلمة كده، ها تضغط على كلمة أمك فاتق الله في أمك، بضغط على الكلمة دي كأني بطلع من قلبه الجحود ناحية أمي. في كلمة كده أنا يهمني إن أنا أضغط عليها. ها؟ طيب، تغير النبرة. النبرة اللي بقولها نبرة فيها استعطاف، نبرة فيها بهجة وسرور. فما أحسن أن نرى يوم القيامة، شايف؟ كأنه بيمثل ليك المعنى بوجهه، بابتسامة، بحزن. فيا للأسى إن الأمر يقطع القلب ويدميه دما. شايف ظهر الأسى عليه، ظهرت الفرحة عليه، وده هدي النبي. إذا فرح استنار وجهه، إذا حزن أو غاضب صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وده معنى عدم التكلف، إنك تكون إنسان طبيعي، وهات اللي عندك وقول اللي عندك وخليك طبيعي. وأنا عايز أوصل للناس، أنا وهم عبيد لله، وأنا ربنا علمني كلمتين عايز أوصلهم لهم، وعايز أستثير في نفسي، نفسي أنا كمان ميتة وعايز اللي يحييها، فأعلي صوتي عشان أحيي في نفسي، وأحيي في نفسي بنبرة منخفضة، أتك على الكلمة عشاني وعشانهم. وعشان كده ممكن تتحضر الخطبة في البيت وبقالك أسبوع، ولا تقول يا قلبي حضر، ولا كأني حضرت الخطبة، وتيجي تقف على المنبر ده وتخطب تلاقي نفسك بتبكي. لطريقة الأداء أثرت فيك أنت أول واحد، فأنت لما استشعرت الأسى أو الفرح أو كذا أو كذا، ده أنت فعلا استشعرته وأحيته في قلبك. ليه ربنا ما جعلش الإيمان في القلب وفقط، وما ننطقش لا إله إلا الله باللسان؟ ما كانت تبقى الإيمان في القلب واللي مؤمن مؤمن، ليه لازم ينطق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال لك النطق ده هو بيرسخ المعنى في القلب، هو اللي بيبين المعاني اللي قد يغفل عنها القلب. وعشان كده انصحك لو مش فاهم حاجة اقراها بصوت عالي، لو مش حاسس مش فاهم مش حاسس حاجة اقراها بصوت عالي وكررها وسمعها لنفسك تاني حتى تتأثر بها. ممكن غير بقى تغيير النبرة وغير الضغط على الكلمة تسكت قبلها. واني محدثكم حديثا ينبغي الا ينسى. اخواني شايف السكتة دي بقى؟ السكتة دي هو في ايه؟ هو سكت ليه؟ التفت. النبرة الواحدة والكلام المتصل مدعاة للرتابة والنوم. رتبة عندك وعندهم ونوم عندهم. لكن لما سكت التفت، لما عليت صوتك التفت، لما خفضت صوتك التفت، انت يعني عايز تخليه ما يبصش حواليه، ده مبصصتك انت. واضح اخواني؟ طيب، إعادة الكلمة أو إعادة العبارة كما ذكرنا من أمثلة السكتات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من خلال هذه أن يبين أمورا مهمة. في الحديث وفي الصحيح، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أليس يوم النحر؟ هم خلاص مستنين يقول اسمه كذا، فبيسألهم بعد ايه؟ بعد سكوت. فسكوت واستفهام، الاثنين مؤثران. قال: اي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله عنه. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال: اليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: اي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا، مع ان المفروض هو سكت مرة وسكت التانية، فهموا انه في كل مرة انه مش هيسميه بغير اسمه، لكن لسه على ما يدركوا الكلام ده يكون النبي خد قلوبهم. فاهمين ازاي؟ يعني انت سكت اول مرة تفتكر انك لما تسكت تاني مرة ان الناس مش هيدور حاجة في ذهنهم، لسه على ما يدرك انك تقصد كده هتكون انت اديته المعلومة. على ما تسكت التالتة تقول: يمكن الحاجة، يمكن السكتة النبالي بقى موضوع تاني، يطلع هو نفس الموضوع. وعشان كده السكتة دي لو سمعت الشريط ده تاني وتالت ما تأثرش فيك، تأثر فيك في الخطبة الاولى. وده اللي يهمنا، ان الناس الموجودة تتأثر بهذا الكلام. واضح؟ طيب، الامر بعد ذلك، بدل الامر اللي بنسميه الكلمة والاهتمام بوضوح الكلمات، احنا مش في القراءة، في قراءة القرآن يقول لك في وقف حسن وفي وقف تام ووقف جائز. مين هنا ليه في القراءات والوقوف؟ مفيش حد خالص بتاع قراءاتنا؟ خطباء بلا قراءات؟ فضيلة الشيخ؟ طيب، يعني مش في وقف تام ووقف حسن ووقف جائز؟ ليه؟ ما كله قرآن. ها؟ لا، في وقفة تضيع الدنيا كلها. تعلم انه لا اله. يا سلام، ضيعت التوحيد بالوقفة بتاعتك دي، مش كده؟ ضيعت التوحيد لوقفة لا تجوز. خلاص اخواني. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. يبقى يوسف أكل الايه؟ في وقفة صغيرة قصيرة، في وقفة متوسطة، في وقفة طويلة تأخذ فيها شهيقا طويلا، كل واحدة من دول لها أثر ولمعنى. طبعا عشان ده علم اخوانا بيدرسوه، يعني دي كتب بيقعدوا يدرسوها سنة واثنين وثلاثة. انا جمعت ليكم اطراف منها من كذا كتاب ومن كذا واحد متخصص فيها، عشان بس اقول لكم ان ده علم وياريت تهتموا بيه، وكل ما تلاقوه تقرأوا فيه، لانكم خطباء، لان دي وظيفتكم. فتعرف امتى النفس القصير، امتى النفس الطويل، امتى تأخذ شهيقا، مش كده؟ ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. وتنفس الصعداء صلى الله عليه وسلم، ففي مكان تأخذ فيه نفسا طويلا او تسكت فيه سكتة طويلة او غير ذلك. لازم تفرق وانت بتقرأ بين الجمل، ما تندمجش الجمل ببعضها وكله كلام ورا بعض ورا بعض، كل جملة تكون مستقلة. تمام؟ واحيانا هذه السكتة بهذه الطريقة بتوضح الجملة اللي بعدها. تمام؟ في فرق بين إلقاء الداعية وإلقاء الخطيب. داعية ودرس وعلم إلقاء، لكن خطيب ليه إلقاء تاني خاص. فالمفروض أنت ممكن تقول الخطبة دي كلها درس، لكن نسمعها منك درسا غير ما نسمعها منك إيه؟ خطبة. درس بالراحة جديدة، ففيها أدلة يا إخواني، اكتبوا عندكم الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل الثالث. وأما المحظورات فخمسة، وهي كذا وكذا، ده درس، مش كده ولا إيه؟ ولها أدلة ثلاث، وتسمت السورة باسمها وعظم الله من شأنها. ده دي خطبة مش درس. هو نفس الدليل اللي قلته في الدرس بس غيرته وانا جاي اقولها ايه خطبة. فانت ممكن تكون عايز خطبة ومش محضر لكن محضر درس قبل كده. مطلوب منك تاخد الدرس وتغيره خطبة. المادة العلمية واحدة لكن كونه خطبة لها وقع ايه. الدرس ياخد ساعة ساعة ونص الناس تقوم تقعد لكن الخطبة. عشان كده الدرس يا اخواني ممكن يبدأ الدرس بألف واحد وعلى نهاية الدرس تلاقيهم 300. عكس كده الخطبة تبدأ بمئتين وعلى نهاية الخطبة كام؟ الألف. لأن لم يؤذن لهم بانصراف. وده كله من أهمية الخطبة. وعشان كده كل ما هيزداد الناس وانت هتجمع الكلام ده في الآخر عشان الكل يستفيد حتى اللي جاء متأخر. واضح؟ طيب رقم كام كده وصلنا؟ 9. طيب الكلمات الغريبه وضحها للناس وانت بتقرا الايه ظهرت كلمه غريبه ما ادناكش سيبها للاخر. لا وضحها على طول. الحديث وضحه على طول ده في الخطبه. انت ممكن في درس تستنى للاخر لكن في الخطبه لا. في الخطبه لا لازم توضح على طول الكلمه وهم بيسمعوا الايه عشان ما فيش وقت لسه يقول ومعاني الكلمات وهو يقعد يفتكر الايه وهو اصلا مش حافظ الايه زيك ينسى الايه وينسى الكلمات. لا على طول توضحها وانت بتقرا. في نهاية الخطبة احنا طبعا الكلام ده كله بيزيل الرتابة عن الناس وبيزيل الملل لكن في وسائل اخرى مخصوصة لازالة الملل. دي بنحتاجها اكتر في الدروس لكن الخطبة تلت ساعة نص ساعة مش هيلحق حد يمل مع الطريقة اللي احنا قلناها دي. مش هيلحق حد يمل. ها؟ ده انت هتكون خلاص وصلت المعلومة حصلت القناعات واحدثت المؤثرات وتفاعلت مع الناس وضربت مثال واستفهمت وتعجبت وقصصت كل الكلام ده في نص ساعة اللي انت بتحضرها بقالك اسبوع. خلي بالك بتحضرها بقالك اسبوع او اكثر لكن الدرس فيه ايه؟ فيه ساعة. عشان كده مسألة الامور اللي هتزيل الرتابة وتزيل الملل احنا بنحتاجها اكتر في الدروس اللي بيسموها بواعث الانتباه. حول لك الجدة الغرابة التغيير عاملين وسائل كتير والحاجات دي علم. كل حاجة دي لها مصطلح ولها اسم ولها ضوابط ولها امثلة ولها نماذج وتجارب عملية وشغل كبير. لما الواحد بيقرأه بيحس انه مش خطير. يعني وانا بحضر الدرس ليكم حسيت ان انا عمري في حياتي ما خطبت. والله صحيح حسيت ان انا كنت مفرط في كل ما خطبت فيه. قلت خلاص ان شاء الله تعالى من اول خطبة الجاية لازم يتغير الكلام. لازم نبدأ فعلا ناخذ بألباب الناس ما يضيعش منك ولا يتوه منك ابدا ولا لحظة. طيب الملل لابد ان نذهب بدواعيه خاصة الوقت. احيانا سبب الملل هو ايه؟ هو طول الوقت. جزاك الله خير. احيانا الملل سببه طول الوقت وطول الخطبة. عايزك كل بند انت حضرته مش احنا قلنا حاجة اسمها عناصر الخطبة كل عنصر وانت بتحضره كده ده وانت بتكتبه خد صفحة وده صفحتين وده صفحة خلاص يبقى ده 5 دقايق ده 10 دقايق ده 5 دقايق. لان احيانا يا اخواني المقدمة تاخدك وتدخل في المقدمة بقى وهنطبق كل الحاجات اللي قالها الشيخ بقى في المقدمة ويبدأ يطبق في المقدمة ويلاقي نص ساعة فاتت وهو لسه في المقدمة. واضح يا اخواني؟ وهو لسه في ايه؟ وهو لسه في المقدمة. ينسى نفسه لا يعمل حسابا للايه؟ للوقت. اخر حاجة دلوقتي وصلنا لها خاتمة الموضوع. احنا في جزء مهم جدا قبل خاتمة الموضوع سامحوني معلش اللي هو متعلق باللغة العربية. هل تتكلم باللغة العربية او باللغة العامية؟ هل تتكلم باللغة العربية او باللغة العامية؟ دي مسألة مهمة جدا. اي لغة تستخدم عامية او عربية؟ اولا لغة القرآن هي اللغة العربية. حتى لو قلنا سيتبسط الخطيب وينزل لمستوى السامعين لكن لازم الخطيب في الخطبة يرتقي بلغة القول. ده مقصد من مقاصد وسط الزحمة دي كلها، موضوع وأحاديث وآيات وطريقة إلقاء وإشارة وجذب انتباه وأشياء حتى لا يملوا، لازم أوصل لهم لغة عربية. شفتوا حكاية معاني الكلمات اللي بقول لكم عليها ديت؟ دي لغة عربية، وهو بيشرح الآية بيوضح لهم معنى الكلمة بالعامية، مش كده؟ فحولوا من الكلمة العامية للكلمة العربية. لازم المستمعين للخطيب دولت يطلعوا بالخطبة دي بعشرة خمستاشر كلمة جديدة في لغة العرب، ويطلعوا لهم بخمس عشر جمل جديدة ارتقت بحصيلتهم اللغوية بلغتهم العربية، علشان بعد خمسين خطبة، يعني على اخر السنة، بعد خمسين خطبة على اخر السنة، الناس دي من سماعهم لهذا الخطيب، خلي بالك بقى، عشر عشرين كلمة، عشرين في خمسين، الف كلمة عربية جديدة، عشر اساليب في خمسين خطبة، خمسمية اسلوب عربي جديد نهاية السنة، معاه خمسمية اسلوب والف كلمة. الله اكبر. انا متأكد ان الخطباء، خطباءنا اليوم اكثرهم ما عندهمش الحصيلة دي سنوية، لكن الخطيب الجيد بيرتقي بمستوى الحاضرين، يقروا بعده كتاب يلاقوا نفسهم بيفهموه مش زي من سنة فاتت، ده بفضل الله ثم بفضل هذا الخطيب اللي ارتقى به، بدأ لغة عامية. ممكن يكون في ريف وناس عاميين جدا وملهمش في التعليم، ما حصلوش تعليم في المدارس، ويبدأ يرتقي بهم في هذه اللغة، يطلع كل خطبة، انا بقول انا اصل العدد ده عشر عشرين كلمة على الاقل، انت حاططهم في ذهنك وانت بتحضر خطبتك، علم عليهم في قلم كده فسفوري اصفر واحمر واخضر، الكلمات مثلا اصفر، الاسلوب احمر، فيبقى عندك خمس اساليب جديدة وصلتها للناس من اساليب اللغة، وعشر عشرين كلمة جديدة عايزهم يفهموها، وحبذا ان تكون من كلمات القرآن، من كلمات الاحاديث، او من كلمات الآية. ده ممكن خطيب مهتم بعلم الحديث على نهاية السنة اللي عمره ما درس مصطلح يبقى فيه مصطلح من عبارة، كل مرة عبارة في المصطلح، طلع خمسين عبارة عرفوا بها عشر عشرين موضوع في المصطلح، هو المصطلح كله كان موضوع أصلا. واضح؟ أستاذ في التفسير، امتلاء الخطيب بيظهر على المستمعين، يديهم أشياء في علوم القرآن ومصطلحات في القرآن ومعاني للكلمات وأسلوب من أساليب القرآن، يطلعوا آخر السنة معهم ألف كلمة وخمسين أسلوب أو خمسمائة أسلوب خلال السنة. علم. فاحنا عايزين، دي بيسموها القناعات، وده بيسموها التأثير، وده بيسموه التعليم، ارتقى بمستواهم العلمي. ده كله في الخطبة، ده كله في الخطبة. مفرطين ولا مش مفرطين؟ والله لقد فرطت كثيرا، فرطت كثيرا، فجزى الله من أعد لهذه الدورة خيرا، فقد نفعني وقد اعتبرني سأنفع الناس، لكن والله أكثر من انتفع بها، أحسب كذلك. فالإلمام باللغة العربية، إزاي تلم باللغة العربية؟ لازم تتعلم عربي، ده دور قال رسول الله، خد متن الأجرومية وطبقه، اشتغلوا بس لغة عربية وطبقها، ها؟ وعين واحد في اللغة العربية قل له كل ما تشوفني أغلط اكتب لي وصحح لي. ونصيحة، أي شيخ يغلط في اللغة العربية بعد الدرس ابعثوا له ورقة بالغلط، والله أكون أفرح شيخ أن يأتيني أخ بورقة فيها أخ يقول لي يا شيخ أنت تقول وبناء على ذلك، هي وبناء على ذلك خلصت ان شاء الله، سيأخذ اجرا في المسجد. هو على فكرة في المسجد هو واحد بعت لي الورقة دي، من يومها ما اقول درس الا انتبه، ولا اكون في مؤتمر، ولا اكون في نقاش علمي الا اقول وبناء على ذلك وصحح الكلمة، له اجرها ان شاء الله تعالى. وهكذا، فياريت اي شيخ يغلط في اللغة العربية، ما ينفعش، ما ينفعش شيخنا ويعلمنا ويبقى عمال يعك في اللغة العربية. طب الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. هننصحه في الكلام ده؟ مش هنهزأ بيه؟ هو بيعرف يتكلم يا عم، ده عمال يغلط في اللغة العربية، بقت غيبة ونميمة. لكن المطلوب شرعا ايه؟ المناصحة. فأنصح اخواني الكرام بذلك. كان عبد الله بن عمر يضرب ولده على اللحن، اللي يغلط في اللغة من ولاده يضربه، مش الغلط في امور الدنيا، لا لا لا، يخطأ بس في اللغة يوم يضبطه بايه؟ بعصيتين محترمين يضبطوا لسانه. الالفاظ اللي تستخدم تكون الفاظ محبوبة للناس. ايها الاحبة بيكلم الناس يبقى لفظ بيحبوه. ها؟ اخوتي في الله، احبابي في الله، وهكذا. اخواني الكرام، ايها المؤمنون، يا احباب رسول الله. الكلام ده مؤثر جدا، خاصة في ناس، في ناس الكلمات بالنسبة لهم يعني تحدث مفعول السحر فعلا. هو ما سمع كده ايها المؤمنون حزيته الكلمة. ها؟ عشان كده عبد الله بن مسعود قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا، الله ده حاسس بالكلمة، اهو حاسس بالكلمة شيل ولا ايه؟ شرعها سمعك فانه اما خير يحثك عليه او شر يحذرك منه، او كما قال مجرد ما قال يا ايها الذين امنوا، ده ربنا بيكلمني ويقول لي يا ايها الذين امنوا، بيذكرني باعظم لسان ممكن اتكلم به، او اعظم صفة ممكن اتصف بها. فهذا الكلام مهم جدا يا اخوان. هل يسجع او لا يسجع السجع المتكلف؟ لا، اللي يأتي تلقائي او انت مجهزه في كلمتين ثلاثة خير وبركة، لكن عشان تبقى الخطبة كلها حديث على السجع وتضيع المعاني وتضيع انتباه الناس فلا. تبتعد عن الالفاظ الغريبة الا ان اردت ان تبينها. من ذلك يقولون دخل ابو علقمة، ابو علقمة ده شاعر مشهور، وكان مشهور بالاغراق، انه يجيب الفاظ غريبة. دخل على طبيب يسمى اعين، فبيشتكي بيقول له بتشتكي من ايه؟ قال اني اكلت من لحوم هذه الجوازم فتصئت تصأة فاصابتني او فاصابني وجع بين الوابلة الى دأية العنق، فلم يزل ينمو ويربو حتى خالط الخلب والشراسيف، فهل عندك دواء؟ ده أمرضه. فالطبيب رد عليه قال له نعم، ما هو طبيب بقى، تعرف الأطباء ليهم برضك ألفاظهم، خذ خربقا وسلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه. فقال لم أفهم عنك، قال أفهمتك كما أفهمتني. ومر هو نفسه أبو علقمة ببعض الطرق بالبصرة فهاج به مرة أو مرة، يعني عصارة المرارة، كان عنده المرارة، هي فعلا حاجة تجيب المرارة، فنزل على الأرض من الألم فسقط ووثب عليه قوم، الناس لا تترمى على الأرض، فظنوا أن به جنة، أنه مصروع. فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة فافرنقعوا، ده هو بيقول له. فقال رجل دعوه فإن شيطانه هندي، الشيطان اللي ركبه هندي مش عارف. وجلس أعرابي إلى أبي المكنون النحوي وهو يريد أن يدعو بدعاء الاستسقاء، فشرع في الدعاء وقال من أراد بنا سوءا فحط ذلك السوء به كإحاطة القلائد على كرائد الولائد، ثم أرسخه على هامته كرسوخ السجيل على هام أصحاب الفيل. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مجلجلا مسحنطرا مزجلا سحا طبقا غضغا متعنجرا. ألفاظ من الحديث وألفاظ من كيسه. ها؟ فقال الأعرابي يا خليفة نوح هذا الطوفان ورب الكعبة، دعني آوي إلى جبل يعصمني من الماء. الشاهد يا اخواني في بعض الخطباء يبدأ يعقد الناس للأسلوب بتاعه، وأنا حضرت لخطيب نتعلم منه كثيرا جدا في اللغة العربية، بس صراحة يعني في الخطبة أنا قلت هحضر خطبة مؤثرة، ما تأثرت ولا تحرك فيها شيء، عمال يقول كلمات وجمل وأشعار من أشعار العرب، ولا أعتقد من حولي إلا إذا كان واحد متخصص زي يفهم هذا الكلام، ده كله خلاف مقصود الخطبة، الخطبة لم تجعل لأجل هذا. طيب احنا كنا وصلنا ليه؟ للخاتمة، خاتمة الخطبة، هيختم بإيه؟ هيخلص كلامه ويقول إيه؟ يلخص الخطبة في النهاية، يلخص الخطبة، ينهي بذكر الله عز وجل. بعض الخطباء ما يعرف كيف يختم، او فجأة تبص تلاقي ايه دخل في الدعاء وخلص الموضوع. لازم تخلي الخلاصة اللي الناس تبناها فكراها بعد ما خلص الخطبة، كلمتين اللي في الاخر، كلمتين اللي في الاخر هم دول ياخذوا بالقلب. في بعضهم يقعد يعيد عايز يدور على مخرج عشان يختم ما يلاقيش. حضرها من البيت، حضرها من البيت، تلم الموضوع كله بنقاطه في دقيقة واحدة او دقيقتين، كل اللي انت قلته اللي انت عايز الناس بقى تعملوا ايه. ولهذا لابد ان ترتبط الخطبة بعمل. احنا سمعنا وعرفنا نعمل ايه، تمام؟ فنعاهد الله عز وجل على الا يبقى لنا درهم من ربا ولا معاملة ربوية، وكل ما ارتبنا فيه او شككنا نتركه لله، فهو الرزاق ذو القوة المتين، اللهم ارزقنا رزقا حلالا. ويختم، شفتوا لما الموضوع نهاهم عن الربا وامرهم يسحبوا فلوسهم من البنوك الربوية وامرهم يتركوا المعاملات الربوية، ومن دنس من ذلك بشيء فليبادر بالتوبة وليرد الحقوق الى اهلها وليترك شيئا لله، فمن ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودخل في الدعاء خاتمة فيها الاوامر والطلبات اللي مطلوبة، ولم فيها الخطبة كلها بعبارات اقوى عبارات. اذا كنا بقى طول الخطبة عملوا عبارات قوية ومؤثرة، لا، هنا بقى كل ما تلاقي عبارة قوية اثرت فيك وانت بتحضر قول اكتب عليها كده خاتمة. يعني انا لو بحضر من الكتاب ده للخطبة هتبص لوني كاتب خاتمة خاتمة خاتمة. ايه خاتمة ديت؟ يعني دي خلاها في الاخر، دي مؤثرة جدا، انا هختم بها الخطبة بتاعتي في الاخر. افتح الكتاب اقرا كلمة الخاتمة ديت موجودة فين، الم 1 2 3 4 اربع عبارات. انا عمال اقرا بقالي اسبوع عشان احضر الخطبة، بس في اربع عبارات شدتني جدا واثرت فيا انا شخصيا جدا، رغم ان انا قاري الموضوع كتير العبارات دي اثرت فيا. امال الاول مرة يسمع الموضوع اكيد وقعها يكون شديد، روح لممها كلها وخليها في ايه، في اخر الخطبة، في اخر الايه الخطبة. الكلام ده يا شباب لازم تتعودوا عليه. اول خطبة ضبطت عندك اسلوب الاستفهام وبقيت ماهر فيه، بعدين اسلوب التعدي، بقيت تتقن كيف تعرض الايات، كيف تجمع كذا، كيف تقري عبارات كذا، كيف تختصر الوقت، بدل ما كانت خطبتك ساعة بقت ساعة الا ربع، مرة جاية بعد بقت 40 دقيقة 35 دقيقة. كل مرة هتتمرس وتتدرب، ليس من يخطب من 10 سنوات كمن يخطب من سنة، لازم يكون في تقدم. لكن للأسف الشديد تجد الخطيب بقاله 20 سنة وهو بنفس الطريقة ما تحسن. لا، كل مرة كل علم استفدته تطبقه على نفسك وتقرره في إخوانك ومستمعيك. طيب أنا شايف الاستراحة مش هيكون لها لازمة لو استحملتوني كمان 10 دقائق ونتم الموضوع. موافقون ولا مش موافقون؟ خلاص؟ في حاجة بقى اسمها الارتجال. المرتجل غالبا ان لم يكن ثقيلا في العلم، ثقيلا في الخطابة، يبقى هيخرب الدنيا، هيخرب الدنيا كلها. الارتجال ده يعني ارتجال يعني من غير تحضير، ففي خطبة محضرة وفي خطبة مرتجلة. خطبة المرتجلة كان زمان العرب عندهم خطب مرتجلة والكلام بيخرج منهم ذهب فعلا بدون تحضير. يقول بعض اللغويين الجاحظ في كتاب البيان قال وكل شيء للعرب فهو بديهة وارتجال، وكأنه إلهام، وليس هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فك ولا استعانة، وإنما هو يصرف وهمه إلى الكلام، يعني يصرف همته أنه يتكلم، وإلى الرجز يوم الخصام، أو حين أن يمتح على رأس بئر، أو يحدو ببعير، أو عند المقارعة أو المناقلة، تحطه على المية عشان يقول حاجة في المية، تحطه وراء بعير عشان يحدو للبعير، تحطه عشان تنزير حرب، تلاقيه في كل مرة إيه؟ جاهز. انا فاكر مرة ان شيخنا الشيخ شاهين، شيخنا في اللغة العربية، بيحكي لنا غزلا كان موجود في الجاهلية. الواد راح قايل للبت اللي ماشية قصيدة، ما كانش مجهزها، ده اول مرة يشوف، ده هي قبلها كده بيعكسها في الشارع الجاهلية، راح ترد عليه القصيدة بنفس الوزن وبنفس القافية، وعلى كل بيت هو قاله ولا كل معنى هو قاله بكلمتين زيهم. ده دي العيال الصايعة، مش خطباء. صحيح صحيح كان ده مش. وبالتالي نحن لم نتزوج ونساؤنا لم يتزوج. صحيح الواحد بيسمع العرب وكلامهم وليده، يعني لما يقول لزوجته بيتين كده، انت اقصى تقول لها بحبك، انا وانت حاجة واحدة، مش كده؟ ده يعني لما تحب تعبر لها عن حبه وتعوز تأكد عليه، بحبك جدا جدا جدا. انا لخمة في المواضيع دي. لا، ده المرأة الجاهلية كانت كل يوم تسمع لها بيتين، والزوج كل يوم يسمع له بيتين. والله يا اخواني حسن الكلام هو الحياة، مش عشان الزوجين، حتى بين الاخوان والاحبة في كلام كده تحس انه نغم. صحيح، يعني ان تجلس على نهر وتنظر الى الخضرة والماء والسماء، لا انا اقعد اسمع فلان وهو بيتكلم كده نغم، كلامه طيب، كلامه حلو، ابيات شعر، حتى لما يقول الايه تلاقيها ماشيه مع الكلام ده، كلامه العادي في وسطنا كده. وفي واحد يعني ماشي نسمع الكلمتين وعايز يقولهم. الكلام ده اخواننا لازم نتعلمه، لازم نتعلمه، مش عشان الخطابه فقط، بس الخطابه بتزداد المسؤوليه، لان امامك رؤوس القوم، امامك رؤوس القوم، وبتبلغ دين وبتبلغ رساله، التاني بتبلغ عواطف ومشاعر وحياة زوجية او حياة اجتماعية او اخوة في نادي وفي منتزه مع بعض، لكن عشان تبلغ رسالة الله الى الناس حقيقة ان احنا نتعلم لها الكلمات والعبارات والاساليب، ونختار كل مرة اسلوب. ده اللي بيعرض شوية تفاح وموز وبتاع بيقعد يشكل فيهم، حط لك دي برصة معينة والتانية برصة تانية، بيعلق الصباطة ما تعجبوش يروح لففها الناحية التانية ويحط لك الحتة دي، ده عشان بيدعوك الى شراء شيء في الدنيا. فكيف اذا دعوته الى سلعة الرحمن، الى جنة عرضها السماوات والارض؟ احنا اللي حقيق بنا وجدير بنا ان نعرض السلعة بهذا الجمال. الارتجال كانوا مطبوعين عليه ولا يتكلفون، اما نحن فقد نقع فيه كل موقف. لو جه في مرة الخطيب اتأخر وانت قاعد وقلنا لك تفضل، وانت خطيب، وانت خطيب، خطيب معلش ما جاش، زوجته طبت مغشى عليها وهي بتولد وراح معاها المستشفى، انا بقفل عليك الباب عشان ما تقولش اروح اجيبه بسياره ولا بطياره، مفيش خطيب، وانت قاعد في مسجد عوام وانت الملتحي الخطيب المعروف، تفضل يا اخي قول لنا خطبه، تعمل ايه؟ اما هتفكر في خطبة قديمة ودول افتكر منها اللي افتكره، لا تقول لي بقى اسلوب ولا تعجب، بس اقول كلمة ترضي ربنا واعرض اقول كلمتين. مرة لي قصها الشيخ المنجد عم صالح، فبيقول ما لقوش غير اخ ملتحي لحية كبيرة وجالس في الصف الاول المسكين حريص عريض على الصف الاول، فالناس ما هنعمل ايه؟ الاخ بقى الاخ في الصف الاول وشال وحاجه يعني الغتره وحاجه روعه يعني. قال فصعد المنبر فلم لما نظر في وجوه الناس، ما كان تحت بالشايف حاجة راح في الصف الأول وظهروا ليه، فلما نظر في وجوه الناس ورأى كثرتهم وقع مغشيا عليه. دي حقيقة، يقول أخرجش عليه أغم عليه ووقع. صعد روح بن حاتم المنبر خطبة ارتجالية، فلما رآهم قد فتحوا أسماعهم وشقوا أبصارهم حصر، يسموها الحصر، تعطي الحصر يعني ايه؟ فلما حصل عن زلق ويسكت ما عرفش من حاجة، فحصر وارتج أو ارتج عليه فقال نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فإن أول كل مركب صعب وإذا يسر الله فتح قفل وتيسر. حطوا شوفوا في الأرض بالسوريش وغضوا أبصاركم، هي بس في الأول صعبة وربنا هيفتح. وصعد أحد الظلمة، ما هو زمان كانوا الأمراء هم اللي بيخطبوا في الناس، في حاجة اسمها المسجد الجامع أو مسجد الجامع، ده المسجد الكبير بيسموه دلوقتي مسجد المحافظة، كان زمان مسجد المحافظة بيخطب فيه المحافظ، فمين ازاي؟ هو اللي يخطب الناس لأنه هيتكلم في قضايا الناس، جات له طلبات كتير متعلقة بموضوع عايز يحل مشاكل الناس، يا أخواني يتكلم بقى ويذكرهم بالله وإيه الأمر ده ناحية الشرعية فيه إيه، والمشكلة دي سنحلها ويكون لها مخرج، ولكن ندعو الله عز وجل أن ييسرها ويعيننا على تعيين الشباب بطلباتهم المقدمة، فإننا نحرص على كذا وكذا عملا بحديث النبي كذا. خطبة بقى، خطبة بجد معايشة أحوال الناس ومعصر أحوال الناس. بعض انتقل الكلام ده لغاية لما وصلوا مين؟ للحكام بقى الظلمة والملوك الظلمة، وكانوا لسه هم اللي بيخطبوا، هم اللي بيخطبوا، فكانوا يوكلون، يعني يجي الخليفة كده يقعد ما شاء الله بقى والحشم والخدم والصف الأول يفضلوا، يفضلوا هو المجموعة كلها ممكن صفين كمان ثلاثة، ويطلع بقى خطيب اللي موكله، الخطيب اللي هو موكله ما جاش، يبقى مين اللي يخطب؟ ليس إلا الأصل خطبته. فصعد قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد، وقفلت حصر. أما بعد، أما بعد، أما بعد، وقبالة وجهه رجل أصلع، فقال أما بعد يا أصلع، والله ما غلطني غير صلعتك، فأمر به فضرب أصواتا عند المنبر من ظلمه وجبروته. هل يعني الغلط عند الأصلع؟ وخطب آخر فجعل يقول أما بعد، أما بعد، نفس حركة أخينا، وجعل لا يدري ماذا يقول، ثم نظر فإذا إنسان ينظر إليه فقال قاتلك الله، ترى ما أنا فيه وتلمحني ببصرك، تشايف أن أنا مزنوق حتى حال عملت بصري، وارتج على عبد الله بن عامر بالبصرة وهو أميرها في خطبة عيد الأضحى. يبقى ممكن يرتج عليه وممكن يحصر وممكن حاجات تانية كتير. حاله الخطيب لما بتغلق عليه الابواب، ده اللي محضر ويلاقي نفسه الدنيا ضلمت ونسي العنصر اللي كان يتكلم فيه، بتبقى الحالة صعبة جدا. اقول ايه؟ اسكت، ما ينفعش يسكت. يقول الشيخ قال لنا سكتة، بس قال لنا سكتة قصيرة ومتوسطة، والطويلة 5 ثواني 10 ثواني، لكن مش دقيقة، مش دي فعلا حاجة تجيب الضغط، يعني فعلا تلاقي ضغط ارتفع وممكن يحصل له حاجة. فالكلام ده اخواني لازم نتدرب عليه ونشوف كيف نخرج منها. فلما ارتج عليه فقال مكث ساعة ثم قال والله لا اجمع عليكم لوما وعيا او وعيا من ده كان عيد الايه دوت خطبة ايه عيد الاضحى من اخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي. وخرج كتر الف خير، والتاني قتل الراجل ولا ضربه. وقال وكان عبد ربه اليشكري أميرا على المدائن، فصعد المنبر فحمد الله فارتج عليه فسكت، ثم قال والله إني لا أكون في بيتي فتجيء على لساني ألف كلمة، فإذا قمت على أعوادكم هذه على المنبر يعني جاء الشيطان فمحاها من صدري، ولقد كنت وما في الأيام يوم أحب إلي من يوم الجمعة فصرت أغتم لها، وما ذلك إلا لخطبتكم هذه. عند بكره يوم الجمعة عشان الوقفة دي، ده أمير البصرة خلاص ما عادوش لا بيخطبه ولا بيسيبه اللي بيخطب يخطب. ودعي رجل ليلقي كلمة في نكاح، فجعل يقول ماذا أتكلم ماذا أقول، فقال لقنوا موتاكم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فقالت أم العروس عجل الله موتك لهذا دعوناك. فإذا الموضوع ضاق عليك كده يبقى شوف لك أي عمود استخبى وراه، لكن ما تعرض نفسك لهذا أبدا. وعشان كده بقول لازم يكون معك خطبة في جنازة، خطبة في عرس، خطبة عامة في موضوع عام، خطبة في أصل من أصول الدين اللي مش متعلق بشيء معين. لازم عندك خمس خطب معلش يعني كل أسبوع بص فيهم بص، كل أسبوع بص فيهم بص، وكل شهر شهرين ضف إليهم أو إليها خطبة وخطبتين جداد. فهمتوني ازاي؟ بعد ان شاء الله تعالى سنة واثنين وثلاثة هتلاقي عندك رصيد من 30-40 خطبة تصلح لهذه المواقف. من اليوم ان شاء الله تجهز 4-5 خطبة، حتى لو كانت قديمة، حتى لو كنت قلتها من ذي قبل، حتى لو كنت قلتها من ذي قبل. خلصنا من هذا يا اخواني، ان الخطابة علم غير ما عند الانسان من العلوم والمعلومات، دي حاجة ودي حاجة تانية. فإذا كنت فاكر نفسك انك درست فقه ودرست عقيدة ودرست سيرة ودرست اصول ومصطلح، دي كلها علوم هي مادتك عند التحضير، لكن عند الالقاء في علم تاني اسمه فن الالقاء، كيف تخاطب الناس، كيف تكلم الناس. العلم ده يا ريت نتعلمه كخطباء وجوبا، ونتعلمه كعامة في الناس استحبابا. نكلم الناس وهندعو الناس وهنختلط بالناس ونختلط بالشباب ونختلط بالجيران وهندخل العيلة. كثير منا يا اخواني حتى غير الخطباء يروح عند خاله او خالته او عمه او عمته ما عارف شو الكلمتين، منورين مشرفين اهلا وسهلا، ويخلص موضوع على كده، وهو شايف ان عمه وخاله وخالته وعمته عندهم من المنكرات ما لا يحصى، لكن ما عندوش الاسلوب، ما عندوش حسن استهلال، ما عندوش عارف ازاي يفتح موضوع، ما يعرفش ازاي يستغل موقف عشان يدخل منه الموضوع، او يلقي كلمة يفتح بها موضوع، او يلقي سؤالا واستفهاما كما قال يلقي النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ دي مسألة مهمة جدا حتى في غير الخطباء في دعوتنا في حياتنا العامة. خلاص اكثر من ذكري وقولي، اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة سبحانه وتعالى قل له ايه، وقل لهم قولا بليغا، وقل لهم قولا بليغا يخطبنا كأنها موعظة مودع صلى الله عليه وسلم. فلأنا بقوله ده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد ان يكون عند الخطيب شجاع، كيف يؤثر في الجموع من يرهبه، كيف يستولي على قلوبها من يخجل منه. اذا كنت انت في رهبة وخوف وخجل من الجموع ده هتأثر فيهم ايه؟ ده لازم تستشعر انهم عبيد مثلك، انهم عبيد مثلك، وان ما تقوله هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام الطيب الذي ينبغي ان يبلغ القلوب. انا عايز اوصل التفاعل، لو كنت خائفا فكيف يصل هذا اليه. ابن الزبير خطب في اتباعه، خلي بالك، والمنايا والقتل فوق الحرم والمنجنيق شغال، لكن خطبة خطبة يحرك الناس. لكن قلنا في قتال وحرب وهنقول ايه وبتاع، ده انا مجرد اديهم اوامر، لا لا والله يا اخوان، الخطيب بيحرك في الناس وفي قلوب الناس. هذا لم طرق ابن زياد لما خاطب الناس والجيش مدجج بالسلاح ناس في حرب، امير جيش، مش خطيب جمعة. لكن الخطبة اللي تخلي الناس فعلا يتفانوا ويريدوا القتل، ليست الخطابة انك بتصرخ وتعلي صوتك وخلاص، لا، ده الوان وفنون ومواهب وخبرات ومهارات ودربة وحنكة وممارسة وتقوى ودين واتباع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإرضاء لله. الله عز وجل يسمعك ويرى مكانك وينظر ماذا تفعل وماذا ستقول وماذا تريد وما نيتك. وكل هؤلاء قلوبهم بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فلازم تتوجه إليه سبحانه وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أمة في صحراء أجلاف أعراب تحركهم فصار منهم العلماء والمقاتلين والمجاهدين. 13 سنة ما جاهد إلا بإيه؟ إلا بالكلمة. 13 سنة في مكة ما كانش فيه سلاح ولا قتل، كانوا مستضعفين. كل جهاد النبي 13 سنة اللي بني به الصحابة الأفداد كان بالإيه؟ بالكلمة. يقول الكلمة المؤثرة بالطريقة المؤثرة المقنعة والمؤثرة في القلوب. فعند الخطبة يشجع الجبان ويسفخ البخيل وينبل الخامل ويجاهد القاعد ويثابر المحطم. عند سماع الخطبة يطعم الفقير. خلاص وانت هو لسه قاعد في الخطبة، مجرد ما سمع الكلمة أثرت فيه وخد قرار أن يطعم الفقير ويكسي العاني ويعين المنكوب ويمسح دم المصاب. الخطبة الطنانة تشعل الحماس في رؤوس المقاتلين، خلاص تكبر في دماغهم ويخرجون عندك لقتال. تذكرون الخطبة في جامع الأزهر لما خرج الناس من الخطبة لقتال الفرنسيين حتى هزموهم هنا في مصر في خطبة في جامع الأزهر، حتى صارت المرأة تقص ضفائرها وتقول خذوا هذا اربطوا به فرس المجاهدين. شو بقى لما المرأة اعز ما تملك الحلية وشعرها وكذا تروح جايبة ضفيرها الصاد ويعملوها في عنق حصان، ما مملكش شيء، فقر، وكانت مصر في حالة لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، تأخذوها اربط للحصان اللي بيجاهد ايام ما كان الجهاد على الحصان والفرس. بلغاء الخطباء بيشعلوا الحمية في أفئدة هؤلاء. إن خطبوا في فن الشجاعة هونوا الموت على الجنود، يهونون شأن العدو حتى كأن سيوف العدو أقلام كاتبين. يخطبون في المنكوبين فيشرع المنكوب اللي عنده مصيبة كأن لا مصيبة، دي سنة الله. والله يبتلي الناس ليرى كيف نصبر، وجاع رسول الله وجاع فلان وربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجر وحجرين. يشعر الفقير المنكوب انه ما عندوش مصيبة، زالت المصيبة بكلمات هذا الخطيب، زالت المصيبة بكلماته. نتائج الكلمات يا اخواني بتظهر على الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم بدر، يخطب الناس يوم احد. الكلام ده مهم جدا. خطبة يعني خطبة، خطبة يعني خطبة. الكلمات المؤثرة والاشياء اللي تحرك الناس الى القتال والى الجهاد. كان ابن الجوزي يعظ الناس فترى الناس جميعا من بكى ومن وضع رأسه في حجره ومن كذا ومن كذا. يا اخواني اتمنى يكون كل خطيب منا ان شاء الله تعالى هذا الخطيب، والكلام ده بعلم ودربة وممارسة. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.